لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما زلنا في قاعدة الشك لا يزيل اليقين، كما قالها الشيخ السعدي في نظمه: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. وكنا قد شرحنا القاعدة وبينا خلاصة الكلام حولها، من أنه إذا كنت في حالة من الأحوال يعتريها شك مستوي الطرفين، فهذا الشك لا قيمة له، يهدر وأعود إلى أقرب نقطة يقين قبله. يبقى لما بيكون عندي شيء في ظن راجح بعتبره، شيء في شك مستوي الطرفين أهمله. طب إذا أهملته، ما هو أنا لابد لي من فعل ولا بد لي من توصيف حالة. لو أنا مثلا بقول أنا متطهر أم محدث، ما فيش حالة ثالثة، ما هو كده يا كده. طب هو شكك في طهارة، شكك في حدث، هيعتبر نفسه إيه إذا قلنا إن في شيء ما هو شاكك فيه؟ أحدث أم لا؟ ممكن يكون شاكك تطهر أم لا؟ الشك ده إذا كان مستوي الطرفين يبقى بنهدره ونرجع لأقرب حالة يقين اللي قبلها. طبعا غالبا مغايرة لها، لكن ممكن حد، لو حد، لأنه مش منطقي طبعا لو حد مثلا متأكد إنه تطهر وبعدين شاكك هو جدد طهارته استحبابا أم لا، مش هيسأل السؤال ده. ولو حد متيقن انه احدث وبعدين شاكك في حدث جديد، ما هو السؤال عادة بنعرضه لما يكون الحالة اللي قبلها ايه؟ عكس المشكوك فيها. ايا ما يكون احنا هنهدر المشكوك فيها ونرجع لحالة اليقين. يبقى اذا هذا الذي شك في الحدث هل هو احدث ام لا، هو متأكد الحالة اللي قبل منها اللي هو فاكرها كويس جدا أنه متطهر، بيرجع لها ويقول أنه متطهر. إذا العكس أيضا، العكس إذا أنا بشك في ركعة، الركعة الثالثة في صلاة، لو غلب على ظني إن صليت التالتة تبقى التالتة، لو غلب على ظني إن ما صليتهاش يبقى أنا هأعمل برضو غلبة الظن إني ما صليتهاش. طب لو أنا شاكك شك مستوي الطرفين بنهدر هذه الركعة الثالثة، يبقى أنا هقول هي لم تصل، يبقى اللي أنا متيقن منه إيه؟ ركعتين. وهكذا. يبقى إذن حالة الشك مستوي الطرفين نعتبرها كما هي لو كانت حالة العدم. شرحنا الكلام ده وذكرنا الأدلة على هذا، وكان باقي درجة من درجات التفصيل ذكرها الشارح في ذلك. قال الشفري حفظ الله: إذا تقرر ذلك فإن هذه القاعدة قاعدة مهمة وتدخل في جميع أبواب الفقه، بل إن هناك عدد من القواعد الفقهية مرتبة على هذه القاعدة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله عددا من القواعد المبنية على هذه القاعدة بعدها مباشرة، وعطول بدأ اتكلمنا على أن الأصل في مياهنا الإيه؟ الطهارة والتربة والحجارة، ثم الأصل في اللحوم والبضائع التحريم، دي فرع على هذه القاعدة. وزي ما ذكرنا دايما بيكون عندنا بعض القواعد يمكن أن تعتبرها فرع القاعدة أخرى أو نتيجة عليها أو غير ذلك، ممكن تعتبرها قاعدة مستقلة. أنا يهمني القاعدة لما بقررها كقاعدة يكون إما عليها دليل، وإما جاي من استقراء لعدد من الأحكام الجزئية التي وجدنا انه العله اللي بتجمعها هي تلك القاعده، فيبقى الاول القاعده جبناها من دليل. الامر الثاني كيف اطبقها في المسائل التي ليس فيها دليل. وبالتالي ساعات القاعدة ممكن تلاقي لها أكتر من دليل. دليل مباشر بتكلم عليها، وممكن تقول إنها جزء من القاعدة أخرى اللي هي برضو عليها دليل آخر، زي ما ذكرنا في إن يمكن اعتبار قاعدة الضرورات تبيح المحظورات فرع على قاعدة تزاحم المصالح. وإن كان لأن دي عليها دليل قرآني، فهي من جهة الدليل اعتبرها قاعدة مباشرة دل عليها دليل في غاية الوضوح والقوة ثبوتا ودلالة، تستأهل أن تذكر كقاعدة أصلية فضلا عن كثرة فروعها. ومع هذا فهي من حيث المعنى فرع على قاعدة تزاحم المصالح، بل قلنا أن هي قاعدة الدين مصلحة كله يمكن اعتبرها القاعدة الأم، ثم بيتفرع عليها قاعدة تزاحم المصالح، ويمكن اعتبار عدد كثير كثير من القواعد فرع على ذلك. طيب، يبقى إذن هذه القاعدة أيضا قد يتفرع عليها قواعد أخرى، بعضها عليه دليل. يعني عندما نحتج على تلك الفروع، يعني الأصل في الأشياء الطهارة مش مفتقرة أن أعدها كفرع على هذه القاعدة، لأنه ثابت لها أدلة كما سيأتي، والمياه خاصة ثابت فيها أدلة خاصة أن الأصل فيها الطهارة. لكن من جهة فهم القواعد وارتباطها ببعض، مهم نربط القواعد ببعض. يقول: والمسائل التي تندرج تحت هذه القاعدة على ثلاثة أنواع. النوع الأول، يعني المسائل اللي ممكن وانت بتدرسها في الفقه تجد أن هذه القاعدة قد ذكرت فيها، هو بيقسمها لك ثلاثة أنواع. مسائل إذا تقرأ في الكتاب الفقه الفلاني تلاقيه بيقول المسألة دي هطبق فيها قاعدة أن الشك لا يزيل اليقين، أو قاعدة البناء على اليقين، أو غير ذلك من الصياغات اللي مؤداها ما ذكرنا. فيبقى هنا بيقول مسائل يتفق على اندراجها في القاعدة ويتفق على حكمها. مثال ذلك: من كان محدثا في الصباح ثم شك بعد ذلك هل طرأت الطهارة عليه، هل توضأ بعد ذلك، يبقى هو كان أي من النوم. ده بناء على مذهب الجمهور أن النوم إيه؟ ناقض للوضوء، يعني حتى لو هو كان نايم على طهارة طالما نام فضلا يكون المهم كده، هو خلاص الشيء واضح جدا في ذهنه أنه هو استيقظ من النوم، يبقى هو كده محدث. وشاكك بقى، هو بتعود إيه يقوم من النوم يتوضأ للصلاة، طب هو في اليوم ده كان في أم بدري قبل ميعاد الأذان، أو يعني غلبه النوم فأنبع، في أي صورة هو بقى شاكك الظروف الخاصة دي هو فيها قضى حاجاته فقط ولا توضأ زي كل يوم أو نحو ذلك. قال فهنا احنا لو طبقنا القاعدة دي، لو قلنا المسألة دي تنطبق، يعني يطبق في هذه القاعدة، هنعتبر ان الوضوء المشكوك فيه ده منعدم، ونرجع على حالة اليقين اللي قبله اللي هي أنه محدث، وبالتالي هنقول هو محدث فيجب عليه الايه؟ الطهارة. بيقول المثال ده ما فيهوش خلاف ان احنا نعمل فيه كده. المثال ده احد المسائل اللي كل العلماء طبقوا فيها قاعدة ان الشك هذه الطهارة المشكوك فيها بعد الحدث المتيقن لا لا لا, لا ترفع الحدث، ويبقى حكمه انه ايه؟ محدث. قال فلا يلتفت إلى الطهارة المشكوك فيه. مثال آخر: اليقين أنه لا يجوز وطء الأجنبي، فإذا شك الإنسان هل أجرى عقد النكاح عليها، فالأصل أن الأجنبية محرمة ولا يجوز وطؤها. بعض الأمثلة بتبقى بعيدة شوية زي ما ذكرنا، العلماء بيذكروها من باب أنهم سئلوا فيها بعض المرات، أو أنها قد تحدث يعني في بعض الأزمنة، لما كان إيه راح يتزوج فلانة بنت فلان ما شافهاش، أو حتى لو شافها طبعا شرعا يجوز الرؤية أو يشرع أو يستحب، لكن ممكن يكون كتير من الناس كان خلاص مش فارقه معاه قوي، او لو كان لم ينتبه اليها ويبقى ليها هي 3 4 اخوات. يعني بيحصل احيانا مشاكل انه يختلط، هي دي اللي هو عقد عليها ولا لا، غير بقى العقد تم ام لا. يعني هو دلوقتي اذا انه العقد ولي الزوجة في بلد تاني فيذهب لوكيل الزوج يعقد، الى ان يأتي هذا الوكيل يقول له انه عقد، هو خطبها ومستني يقول هو ان هو البلد دي على مسافة برضو معاه، ما كانش في اتصالات زي دلوقتي يعني. فالمقصد ان هو ما ينفعش يقول زمان وصل وزمان عقد لا، ويقوم يعتبرها زوجته، لا يجوز الا لما ايه يأتيه ليقول العقد. طب اطرح ما شئت من مسائل ان ممكن واحد يكون يعني يتصور واحد يقع في احوال يكون عنده امرأة هو شاكك هي دي اللي هو عقد عليها ولا لا، او العقد تم ولا لا، يبقى ده اذا كان كذلك فسنبقي الاصل. هنا سنبقي الاصل، خد بالك ان القاعدة ايه، الشك لا يزيل ايه اليقين، وما فيش حتى قاعدة زاحمتها. الاصل اللي احنا قلنا هنرجع عليه في المثال الاول هو الايه، الحدث. لان ممكن حد يقول لك الاحتياط، لو انت المسألة كانت الاصل هترجع له الطهارة، او هنا لو عايز ترجع، لكن لما كان انه الاصل اللي انت متأكد منه هو الحظر او المنع، وبعدين شاكك الاباحة جت ولا لا، شاكك العقد تم ولا لا، شاكك الطهارة تمت ولا لا، فالقاعدة هنا غير منازعة بقاعدة اخرى. فكافة العلماء في هذه المسائل بيطبقوا قاعدة ايه، اهدار الشك والعودة الى الحالة المتيقن منها. طيب النوع الثاني، مسائل اتفق على اندراجها في القاعدة واختلف في الحكم الذي تطبق عليه تلك المسألة. طيب عشان كده قلت لك ايه، الراجل اللي هو قال انا قمت من النوم الصبح خلاص طالما قايم من النوم محدث وشاكك توضأ قبل، فاتفقوا على اني ساعود للاصل المشكوك فيه الطهارة، الاصل اللي قبله المتيقن كان الايه الحدث. قال لك طب المسألة العكسية هل اتفقوا عليها؟ قال لا ما اتفقوش. إذا كان الإنسان متطهرا في الصباح وهو فاكر أنه قام النوم وأنه توضأ وصلى مثلا الفجر وفضل صاحي لغاية وقت الشروق ووقت الضحى بعد الشروق وعايز يصلي الضحى وشاكك هو في الفترة دي أحدث أم لا، يبقى الحالة المتيقن منها الطهارة وفكرها كويس جدا، قام من نومه وتطهر وتوضأ وصلى كمان، والفترة بقى اللي بين صلاة الفجر إلى صلاة الضحى هو شاكك إيه اللي حصل في الفترة دي. تمام. قال لو أعملنا القاعدة دي هنقول الحدث المشكوك فيه نطرحه ونعود للأصل الذي هو الإيه الطهارة. قال وهذا هو مذهب الجمهور. تمام. وده الراجح، ده الايه الراجح. المالكية قالوا لنا لا، انتوا ما تبصوا لها من زاوية اخرى. قالوا ان اليقين ان الصلاة لو احنا عفترض ده هيصلي صلاة الظهر مثلا اللي هي صلاة واجبة يعني، وما يقال عن الصلاة الواجبة يقال عن المستحبة، لان هو اذا كان الواجبة انا غرضي بها ابراء الذمه فالمستحبه غرضي بها نيل الثواب، ومش هيحصل غير لما يحقق الايه الشروط. فاذا سواء الصلاه واجبه او مستحبه احنا ان الصلاه لا تصح الا بالطهاره. قال فاليقين ان الصلاه واجبه في ذمه الانسان فلا نزيل هذا اليقين بطهاره مشكوك فيها، فلا يجوز له ان يصلي والحال هذه. وهنا عكسوا المساله، وده اذا طبقت الكلام ده هخلي القاعده دي ان دائما الشك يفسر بالاحوط لو احنا هنمشي على هذه الايه الطريقه. زي ما كده مثلا في القانون بيقولوا ايه، الشك يفسر لصالح المتهم، ده قريب من القاعده الشرعيه، ده رأوا الحدود بالايه بالشوال. انا هقول لك لا، الشك يفسر لصالح بقاء انشغال الذمه، امتى لما يشاكك في ايه؟ شاكك في الحدث، يبقى انت محدث. ليه؟ لان الاصل ايه؟ ان الصلاة لا تجوز الا بطهارة، فتجيب لنا طهارة خالية من الايه؟ من الشك. ده المثال الاول اللي عشان كده قلنا كل العلماء اتفقوا ايه عليه. طيب انت متطهر وشاكك في الحدث، احدثت ام لا؟ انت محدث. تمام. يبقى هنا ليه؟ والعشان في الاخر لو انا قلت لك صلي بالطهارة الاولانية، انت كده داخل بصلاة بطهارة كانت متيقنة ساعة ما كانت موجودة، بس لما طرأ الحدث الشك في الحدث جعلها ايه؟ مشكوك فيها. فانت كده هتدخل صلاة بطهارة ايه؟ مشكوك فيها. فكده كأن قاعدة المالكية بناء على انه دايما فينظر هل برئت الذمة وهل صحت العبادة ام لا، انه هيقول دائما الشك يفسر لصالح بقاء انشغال الذمة بغض النظر بقى ايه الاول وايه الاخر. لكن الجمهور بيقولوا الكلام اللي بيقوله المالكية، لو احنا لو كان الدين بالرأي لقلنا رأي وجيه جدا، ولكن يبقى ان الله عز وجل قد يطالبنا بهذا الاحتياط فيجعله واجبا في موطن، وقد يجعل الامر، وذلك موضوع الايه؟ التيسير. قلنا ما ينفعش ان احنا نجعله الى اهوائنا نحن. فاذا محتمل طبق القاعده كده، محتمل طبقها كده. الحديث اذا شك احدكم في صلاته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. لذلك خطوره علم القواعد الفقهيه وخطوره علم اصول الفقه في انه ممكن يستغرق فيها العالم السني، فضلا بقى ان يكون معتزلي او كده من اللي هم اصلا عايزين يهربوا من ايه؟ من النصوص، ويستغرق في تطبيق للقاعده. انت ممكن تقول له مش تقول الكلام ده يعني نوع من انواع العبث، لا هو كلام محتمل عقلا، ولكن الله تبارك وتعالى هل هنا سيلزمنا بهذا ام بذاك؟ يعني الله تبارك وتعالى في مثل من اكل او شرب نسيا، ما هو الملكيه عندهم نفس المشكله. لو انت عايز تفكر فيها عقلا، هو في امر عليه ادله في غايه الوضوح بان الناس لا يأثم، لكن بقى يقضي ولا لا يقضي؟ كان من الممكن الشرع يأمر بهذا او بذاك. لو قلت يقضي فكأنه هو ده الاصل، من يعني اصل انشغال الذمه، تفضل الذمه ايه؟ مشغوله. انت راجل نسيت، ده في حق العباد بنعمل كده. انت نسيت هيسقط عنك الاثم، لكن فاضل الحق مازال ايه؟ مازالت الذمه مشغول. لكن ما ينفعش اجي اقول ان دي قاعده واتناسى ان الله تفضل على عباده بانه لو نسي لا يأثم وكمان صومه لا يبطل. ما فيش عندي قاعدة تقول لي لو قلت صومه لا يبطل ان ده يخالف العقل او يخالف الحكمة. هو لو بقي الالزام الاول بلا حديث، ما عندناش حديث خاص في الصوم، هنطبق عليه قاعدة رفع القلم عن الايه؟ عن الناس. نقول هو لا يأثم. طب وبقى خلاص رفعنا عنه الاثم او قلنا انه لا يأثم، نطالبه بالقضاء ولا لا؟ لو ما جاش الحديث نطالبه بالقضاء، لان ذمته لسه ايه؟ مشغوله. لكن المشكله فين بقى؟ ان حد يقول كده ويقول وبالتالي فالحديث الوارد في هذا الباب لابد انه يكون ضعيف او مؤول. لا، ده الحديث الوارد تقول تيسير من الله عز وجل، صدقا من الله على عباده كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ولا يوجد في العقل ما يمنع ان من كلفك ييسر عليك الايه؟ التكليف، يخففه من باب التخفيف ان انت ملزم به. ومع هذا ان نسيت فوكأنك لم تفعل شيء. ولذلك يمكن نبهنا على الكلام ده قبل كده. ف نفس القدس هو في باب النسيان في الصوم في باب كذا. العلماء اللي ييجوا في هذا الباب ويستدلوا بحديث رفع القلم عن ثلاث أو ما يقاربه من الأحاديث نقول له أنت المشكلة جبت حديث هيورطك في مشاكل أنت تستدل بيه على إيه؟ رفع الإثم، لكن ما تستدلش بيه على أنه ليس عليه قضاء، لأن أنه ليس عليه قضاء مش مأخوذ من هذا الحديث، ولأن مرة الشرع بيقول لما تسهو في الصلاة يجبره بسجود سهو، لو وإذا ترك ركن عيد الصلاة إذا عيد الركعة، لما تنسى في الصيام صدق الله عليك لا شيء البت، وهكذا. يبقى إذن الشيء المقطوع به شرعا في حكم الناس أنه غير مؤاخذ، لكن هل سيطلب ببدل؟ هل سيعفو الشرع عنه فيعتبر أن ذمته قد برئت أم ذمته ما زالت مشغولة؟ الأصل ذمته ما زالت إيه؟ مشغولة. يبقى هنا في موضوع الشك الذي يطرأ على حالة كانت يقينية الجمهور بيطبقوها بغض النظر عن مؤدى إهدار الشك والرجوع لليقين، هيجعل إن العبد اعتددنا بعبادة أم لا، أم أهدرناها بناء على حالة الشك واليقين. لا، المالكية هيغلبوا جانب أن الذمة مشغولة فلن نقول بأنها قد برئت إلا بيقين، وإن الشك في أن الذمة برئت لا يعمل به. يقول لك هي نفس القاعدة هي، بس أنا مش بطبقها على الحدث المشكوك فيه لاعتبره أم لا، أنا بطبق على المطلوب براءة الذمة حصلت بيقين أم بشك. عشان كده هيختلف العلماء، يقول لك اللي كان محدث وشك تطهر أم لا كل العلماء يقولوا هو محدث، أما اللي كان متطهر وشك هل أحدث أم لا الجمهور يقولوا هو متطهر، والمالكي يقولوا هو إيه محدث، حتى يدخل الصلاة بطهارة لا ينازعها شيء من الشك. يقول مثال آخر، إذا طلق الإنسان زوجته وشك هل طلقها ثلاثا أو واحدة، فالجمهور يقولون النكاح في الزمان الأول متيقن فلا نزيل بطلاق مشكوك فيه فنحكم بأنها طلقة واحدة. وقال المالكية الأصل تحريم وطئ الأجنبية فلا نزيل هذا الأصل المتيقن بنكاح مشكوك في بقاء فنحكم بأنها ثلاث طلقات. هو باب الطلاق مش هنلاقي المالكية بس اللي قالوا كده، لأنه زي ما سيأتي ان نحن الاصل في الاشياء الطهارة والاصل في الذبائح والابضاع التحريم، ففي ابواب كده بيغلب عليها جانب الحظر، فمنها موضوع بقى برضو ايه الطلاق والنكاح واعتبار جدهن جد وهزلهن جد، قد يجعل بعض العلماء يجي في باب الزواج والطلاق ويغلب جانب اذا تنازع حاذر ومبيح بيغلب جانب الحظر ايا ما يكن، هو ده الاصل ولا مش الاصل، بيغلب جانب الايه الحظر. فهنا مش كلام المالكية فقط، يعني هذه المسألة لا احسنها، لكن يعني لن أرجح فيها شيئا، اللي بس تأكيد على أن الكلام هنا مش كلام المالكية فقط. النوع الثالث مسائل يدرجها بعض الفقهاء تحت القاعدة، يبقى هي مسائل أعملت فيها القاعدة بطريقة متفق عليها، ومسائل أعملت فيها القاعدة البعض أعملها على الحدث هل هو مشكوك فيها أم لا، والبعض عملها في براءة الذمة أنه عايزها غير مشكوك فيها وبالتالي اختلف الحكم. النوع الثالث مسائل يدرجها بعض الفقهاء تحت هذه القاعدة ويرى آخرون عدم اندراجها لورود الدليل المغاير عندهم، كمن توضأ في الصباح ثم أكل لحم الجزور. قال الجمهور لا يزول يقين الطهارة بسبب المشكوك فيه، وقال آخرون ثبت الدليل المغير فيحكم بانتقاده. دي بقى من الاستعمال الخاطئ تماما للقاعدة، بمعنى ان نيجي في مسألة الدليل نفسه مختلف فيه كمسألة علمية، والدليل ده خطاب من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، والخطاب يقتضي إثبات شيء ما. فلو أنا عندي، لو احنا عملنا كده، بعض العلماء يجي لا يترجح لديه ان اكل لحم الابل ناقض للوضوء. ليه؟ عشان عندي حديث كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. يبقى انا كان عندي الاول اي حاجة مطبوخة تاكلها ايه؟ تتوضأ وجوبا، يبقى ده ناقض الوضوء ثم نسخ. فالبعض العلماء قال هو لحم الإبل لم يكن منهيا عنه نهيا خاصا، ده هو كان منهي عنه بصفة نوع من اللحم هو الشائع عندهم، وبالتالي بيقول هو نسخ. وبعض العلماء وهو الراجع كان ده مش قول الجمهور، بيقول لا، بل ثبت النهي عن لحم الإبل خاصة، وثبت حتى ما يشعر بأن الإبل لها معاملة خاصة في الإذن في الصلاة في مرابض الغنم، والنهي عن الصلاة في مبارك الإبل. فقال النهي عن لحم الإبل نهي خاص، وبالتالي نسخ حكم الوجوب الوضوء مما مسته النار لا ينسخ وجوب الوضوء من لحم الإبل، فهو منهي عنه بعلة كونه لحم إبل وليست لمجرد كونه قد مسته النار. طيب، مسألة دي خلافية فيها نزاع بين العلماء. نعم، يجي بقى الذي يرى أنها أنه غير ناقض، يقول لك لأن الرجل إذا توضأ ثم أكل لحم الجزور، والعلماء مختلفون في لحم الجزور ناقض أم لا، صار الآن الطهارة متيقنة والنقد مشكوك فيه فيعمل باليقين. نقول له يبقى كل خلاف في أي مسألة هل هي ناقضة للوضوء أم لا، استعمل هذه القاعدة. حدش من العلماء بيقول كده، إنه كل ما قيل ما قال بعض العلماء فيها أنه ناقض وقال البعض الاخر انه ليس بناقض، يبقى ليس بناقض. لو احنا عملنا هذه الايه القاعده، انت قول ان ده بالنسبه لك ما فيهوش ده المترجح في الدليل عندك ان هو صار ليس بناقض، يبقى اذا اعمال هذه المساله، اعمال قاعده ان ال ال ال ال الشك لا يزيل اليقين، في انه اذا اختلفنا في تفسير بعض النصوص، لا، ده الامر في توصيف واقعنا، يبقى لك. لكن لما يجي عندي خطاب شرعي، حاجه مستحب، حاجه مباحه، وفي دليل يفيد التحريم او يدعى انه يفيد التحريم، نحتاج نراجع ثبوته ودلالته. اذا ترجع انه يفيد التحريم، يبقى مش هنحتج هنا بأن التحريم مشكوك فيه. برضو الكلام على نواقض الوضوء، يبقى الخطاب إذا استقر خطاب الشرع، ممكن يختلف العلماء في فهمي أو في ثبوتي أو دلالتي، لكن لو استقر ما كل واحد كسائر مسائل الخلاف، إذا من استقر لديه أن هذا خطاب شرعي يعني موجود في القرآن أو في السنة الصحيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة يدل على ان لحم الجزور ناقض، يبقى هو مخاطب بهذا الذي استقر عنده انه خطاب الله وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم. ويبقى اذن لما ده يكون متوضئ ويأكل لحم الجزور فقد اكل ما يغلب على ظنه أن الشرع قد أمره بالإيه؟ بالوضوء منه. فأين الشك هنا؟ لا مجال للشك. الشك هنا أنا مش عندي واحد شاكك، ده أنا عندي واحد ترجح لدي أمر، والآخر العالم الآخر ومن يقلد العالم الآخر ترجح لديه أمر آخر. ففين الشك هنا؟ هنا ده عنده غلبة ظن وده عنده غلبة ظن. يعني أقصى ما يمكن أن يقال إن الشخص اللي هو متوقف كمجتهد أو مقلد بس مش قادر يسأل في الموضوع ده، وهو عارف العلماء يعني مختلفين في ناقد ولا مش، لا ولا غير ناقد وارد يعني، لكن هو القضية إنه هذه القاعدة لا تطبق في مجال الترجيح بين مذاهب العلماء في فهم النصوص، سواء كانت ناقلة عن الأصل أم مبقية على الأصل. وده وحتى لو استعملنا فيها إنه ناقل أو مبقي مش هنقول شك ويقين. احنا هنا يعني إنما سنقول يترجح إنه الشرع أراد هذا أم لم يرد. يبقى إذن المسائل المختلف فيها، يبقى لدى كل مكلف ظن راجح أن الشرع يطلب منه كذا، يبقى الباب مش باب شك أصلا. ووجود ظن راجح عند فلان غير الظن الراجح الذي عند الآخر لا يسمى شكا. يقول وإذا تقرر ذلك فإن هذه القاعدة أصلت في أصل عظيم ودليل من أدلة الشريعة وهو الاستصحاب. والاستصحاب على أنواع. النوع الأول استصحاب الإباحة الأصل، وده برضو مهم. باب الاستصحاب نحتاجه في باب الأحكام ونحتاجه في باب الفتاوى. في باب الأحكام مش نتيجة الشك من عدمي، ولكن بنقول إنه لأن الشرع لم يسرد لنا كل الأعيان أو كل الأفعال التي يتصور أن يفعلها الإنسان، وبالتالي لابد من اعتبار أن عدم ذكر شيء ما يساوي حاجة ما، ويبقى لابد إن جاء دليل ينقل عن هذا الأصل، وإلا نعمل الإيه؟ الأصل. يعني دي مسألة عقلية وثم هي شرعية طبعا، لكن إن أنت لو قلت أن هذا خطاب يلزمك بأنك كل المسائل تعرضها على تلك القاعدة. يعني لو انت كإنسان حتى بعيد عن الشر مطلوب منك تعمل قاعدة ما انتش عارف هتطبق على مين، فلازم تحط ايه؟ احتمال. حطيت 3 احتمالات. طب لو هم عقلا لا رابع لهم يبقى خلاص، لو في رابع وان كان نادر لازم تقول طب ولو جه غير الثلاثة دول. طب حطيت 10 احتمالات إن كان عقلا لا لا لا لا آخر له، وهكذا. تمام. يبقى إذن ده إحنا اللي بيؤمن بالشرع وكماله وتمامه ووجوب تطبيقه في كل زمان ومكان سيجد عقلا مفتقر لتلك القاعدة، لازم يدور عليه. هو مش هيحتاج في الواقع يدور عليها، هلاقيها واضحة جدا في الكتاب والسنة. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالعلماء قالوا امتن الله علينا بكل ما خلق، والمنة تكون بشيء قابل للإيه؟ للاستعمال. يبقى إذن الأصل في ما خلقه الله أن يكون جائز الاستعمال بالأوجه التي نحتاج إلى استعمالها فيه، ما لم ينص على عدم الجواز. يبقى هنا استصحاب الإباحة الأصلية استفدناه من دليل شرعي عام، وده بتكلم عليه في باب الأحكام لما نيجي نتعرض لحكم يعني الأعيان الفلانية طاهرة ولا مش طاهرة، حكم الفعل الفلاني مباح ولا مش مباح أو نحو ذلك. طيب النوع الثاني استصحاب البراءة، استصحاب براءة الذمة، فالأصل أن الذمم بريئة ولا يلحق شيء من الواجبات لله أو للخلق حتى يأتي دليل من الشرع. يبقى هنا لما نيجي في الدعاوى والبينات، حد يقول لك أنا لي عندنا 1000 جنيه، مش هقول له هات دليل إنك أنت دفعتها له ولا لا. البداية الأصل المفترض إن سين وصاد من الناس محدش منه عايز بالتاني حاجة، الأصل براءة الإيه؟ الذم. الأول اللي بيدعي انشغال ذمة خصمي نقول له هات البينة على انشغال ذمة إيه؟ خصمك. الخصم التاني نشوفه بقى مقر بالبينة ولا لا. طب مش مقر، هي بينة لا تحتاج إلى إقراره. طيب إذا ثبت إنه هو اقترض منه أو هو اشترى منه بالأجل، نقول له هل معك بينة أنك سددت؟ في الآخر إذا ثبت أنه اقترض أو اشترى بالأجل بإقراره أو ببينة من شهود أو نحوه، وبعدين بعد كده عجز عن إثبات أنه رد أو لم يدعي أنه قضى، هنحكم بأن ذمته شغلت. يبقى دايما القاضي بيبدأ من نقطة أن الذمم بريء، ويبتدي إيه اللي هيخلي عندي قضية بالاتنين دول؟ ان في فلوس بينهم. نقول مين بيدعي انه في البداية شغل ذمة الاخر؟ ابتدي من النقطة بتاعت يقول اقرضت فلان، طب دي بداية الخيط. وبعدين سعد السادات بعت لي وانا ما خدتش، ابتدي اقول له استنى الاول، اقرضت فلان انت مقر بالقرض؟ خلاص كده ايه، بدأنا من نقطة ان ذمته مشغولة غير مقر. قال له طب عندك بينة؟ وهكذا. يبقى ده الايه، استصحاب براءة الذمم، ويبقى ده في باب القضاء او في باب الفتوى. النوع الثالث استصحاب نص الشارع حتى يثبت انه منسوخ، ده كأنه الحالة المقابلة لحالة البراءة الاصلية. يبقى انا الله تبارك وتعالى خلق ما في الارض لانتفع به، فالاصل جواز الانتفاع به بكل انواعه. يبقى اللي قلنا استصحاب الاباحه الاصليه، واستصحاب براءه الذمم، واستصحاب نص الشارع حتى يثبت انه منسوخ. هنا ممكن دي بنستعملها عندما ياتي نص يكون احد احتمالاته النص، تقول له لا ما تروحش للناس غير لو هو مصرح به، زي كنت نهايتكم عن زيارة القبور الا فزوروها، يبقى خلاص. او يتعذر اوجه الجمع، يعني انا لو قلنا بالنسخ كاستنتاج يجب ان يكون الحالة بتلجئني الى القول بالنسخ، وساعتها ده هيبقى نوع من الاستصحاب. النوع الرابع استصحاب العموم حتى يأتي دليل يخصصه، وده واضح. يبقى ما يجي دليل عام بنعمله على عموم، وتكلمنا برضو كتير في هذا الكلام انه المتكلمين لما بيحبوا ينقضوا العمل بظواهر النصوص، يقول لك انا عندي النص اللفظ العام شموله لجميع افراد جنسي ليس قطعيا لانه قد يلحقه ايه؟ تخصيص. وبناء عليه من حقهم بقى يتأولهم بما شاءوا. نقول له الكلام ده يعني اقصى ان يخاطب به الجيل الاول من المجتهدين، اللي بنقول له لما تلاقي الدليل عام ابذل مجهود في قطع زنادي فكرك. وعشان كده بنقول ان دول ايه بالذات هذا الجيل او هو اللي هيكتشف مساله جديده. نقول لما تلاقي بالدليل اللي معاك دليل عام وهذه المساله هي فرع يا احد فروعي قبل ما تقرر الحكم وتنسبه الى الله عز وجل وتعلمه للناس، اعمل مجهود في تحري هل لهذا الدليل مخصص ام لا. هذه الوقفه اللي بيقفها المجتهد ما ينفعش تيجي لادله عامه خطبت بها الامه والامه اعملت عمومها بلا تخصيص عبر قرون بقى الصحابة والتابعين وتابعيه بالقرون الثلاثة المفضلة ثم عبر 14 قرن من الزمان، وانت الى الان بتقول لي لعل هناك مخصصا. لا، ده نوع من وبناء عليه ما زال الدليل ده قابل ايه عندهم للاخذ والايه والرد. نحن نقول لهم ظواهر النصوص التي عمل بها السلف هي داخلة في معنى اليقين كمنهج السلف، وإن لم تدخل في معنى اليقين كمنهج على وفق تعريفات المتكلم. طيب، يبقى بنستصحب العموم حتى يأتي دليل يخصصه. مع هذا بنقول اللي بيجتهد في مسألة جديدة إذا كان الدليل عام مطلوب منك قبل يعني إعلام الناس أنك ترى أن دين الله يأمر بكذا أو ينهى عن كذا، واجب عليك تحاول تبحث في هل ثبت مخصص أم لا. النوع الخامس استصحاب الوصف مثل استصحاب الطهارة الثابتة في الصباح، فنستصحب حكمها في الزمان الثاني. يقول هذه الأنواع الخمسة حجة بالإجماع. النوع الثالث استصحاب حال الإجماع في محل النزاع، وذلك بأن يكون هناك مسألة أجمع العلماء عليها ثم تغير إحدى الصفات في المسألة ومن ثم يقع الاختلاف، فهل يصح استصحاب حال الإجماع حينئذ؟ نفس المسألة أنت هتدعي إجماع لا وجود له، ما هو المسألة الجديدة دي. إما أن التغيير غير مؤثر فنقول هي عين المسألة السابقة، وإما مؤثر يبقى المسألة دي جديدة. ننظر في مجتهد الزمان الذي حدثت فيه، اتفقوا على إلحاقها بالأولى أو حتى على القول بأنها غيرها صارت مجمع عليه، اختلفوا يبقى فيه خلاف. لكن لو جه حد سبق إلى النظر في المسألة وقال دي شبه القديم وإن التغير غير مؤثر، فآخر بيقول له بل هو مؤثر، يقول له أنا مع الإجماع، لا أنت كده احتجكت بإجماع ليس في موضعه، فالإجماع لا يستصحب حكمه. لأن هنا الإجماع نابع من أن الله عز وجل عاصم الأمة من أن تتفق على باطل، وإنه لا تخلو الأرض من قائم الله بحج، أو لا تزال طائفة الأمة على الحق ظاهرين، فلا تزال طائفة دل الصحيح اللفظ هنا لا تزال طائفة الحق من الأمة على الحق إيه؟ ظاهرين. وبالتالي لما نلاقي الأمة كلها ولو في مسألة اجتهادية يبقى هنبص المجتهديها هم دول الأمة في هذا الباب، يبقى لما نلاقي مجتهد الأمة متفقون على قول، إذن لو افترضت أنه ليس حقا يبقى حصل أن الأمة في لحظة من اللحظات لم يكن فيها ولو طائفة على الحق الظاهر، ما حصلش، يبقى كده انتفى وعد الله تبارك وتعالى، وهذا لا يمكن. يبقى إذن ده اللي بيه قلنا الإجماع إيه؟ حجة، عشان كده قلنا الإجماع حجة إيه؟ كاشفة. طيب الآن مسألة لسه مطروحة ولم تستقر والمجتهدون يتناظرون فيها، ما ينفعش من ألحقها بمسألة أخرى مجمع عليها يدعي أن معه إيه؟ إجماع، لم يحصل هذا الإجماع لتبدأ. قال مثال: أجمع العلماء على أن من رأى الماء قبل الصلاة بطل تيممه، أكيد لا انت وقت ما جت الصلاة هو الخطاب بالطهارة متى يتوجه الخطاب الشرعي للمكلف بالطهارة؟ مع دخول الوقت وجوب الصلاة، اما انك متطهر فبيع ونعمت ويبقى الطهارة مستحبة، يعني كده كده بينشأ خطاب مع كل دخول وقت للمكلفين، اما باستحباب تجديد الطهارة واما بوجوب طهارة المحدث. طيب انت الان محدث والماء موجود وانت كنت متيمم، التيمم ده لم يكن قد رفع الحدث السابق، ده الوقت اللي قبله دخل الوقت وانت متيمم وانت محدث ولم تجد الماء فتيممت، ده يقولوا ايه؟ التيمم يرفع حكم الحدث. العبارة المنضبطة هنا ليه؟ لانه لو قلنا يرفع الحدث يبقى لو جه المية ممكن افضل اصلي بالتيمم ده ما شئت من الصلاة الى ان ايه؟ انا اتلبس بناقد، لكن لا، هم مجمعين على انه الصلاة الجديدة فيها خطاب بطهارة مائية. طيب وانا بقول ماء موجود، اذا لا عبرة بالتيمم اللي انا تيممت به في صلاة اخرى. طيب فقالوا ان ده لو قبل الصلاة كان متيمم لعذر، هو مش لاقي المية، لا تيمم صلى، لو جه المية في الوقت الراجح انه ما يعيدش، مش هذه مسألتنا، ان ايه؟ ان دخل وقت الايه؟ الصلاة التي بعدها والماء موجود، فاجمعوا على انه يجب عليه الايه؟ الطهارة، وان تيممه يبطل. قال لك طيب خلاص نستصحب هذا الحكم المجمع عليه في انه اذا راى اثناء الصلاة، لا، اذا راى اثناء الصلاة هو بمجرد وجود الماء يبطل التيمم، فلم تجد ماء فتيمم. حاجة من الدين يقول التيمم رافع لحكم الحدث الى ان يأتي الماء، رافع للحدث، رافع للحدث مجمع على انه غير رفع للحدث. ليه؟ لان انا عندي اجماع انه الصلاة اللي بعدها في مية يجب ايه؟ يجب ان ايه؟ ان يتطهر بطهارة مائية، ما هو مش رفع للحدث، رفع الحكم لايه؟ لغاية ما الصلاة خلصت. طب الماء جه، كتير من العلماء يقولوا الله انت ما زال امامك فسحة انك تصلي صلاة بطهارة، انت كنت متطهر، انت كنت رافع لحكم الحدث وليس ايه؟ فيوجب عليك تتطهر وتصلي. نقول له والله نفس المسألة اللي بنكررها كتير، والله وجهة نظر جديرة بالاعتبار، ولكن الشرع كان ممكن يأمرنا بكده، ممكن يأمرنا بكده، فارجع لو لقيت نص شرعي ما ترجعش لهذا الاستحسان، هنلاقي ان الشرع لم يأمرنا بصلاتي بأداء عبادة مرتين قط، طالما أننا أديناها وفق الممكن والإيه والمستطاع، وإن سلم صلى بأصحابه في ظلمة في صلى الفجر، الفجر المفروض فيه نور بس كان فيه سحاب وغيره، أو فإيه مش شايفين بعض أصلا، فكل واحد صلى إلى الجهة التي يظنها القبلة، وعمل خط صبحه لقوا الايه لما قالوا ان كل واحد صلى الى جهه، قال لهم عيدوا، يقول لك ما يمكن، قال لهم عيدوا، لا بص يعني الصحابه توفرت هممهم بكل القصه دي، هيجي عند اهم جزء فيها وما يقولوش، يبقى هنا مثل هذه الاحوال بنقول فيها ايه؟ عدم النقل يدل على العدم. ما هو بعض العلماء ايه؟ عدم النقل لا يدل على العدم، اه صحيح، يعني لو انا النهارده ما قلتلكش ان فلان جه، ده معنى كده انه ما جاش؟ انا مش معتني اقول لك، مش موضوعي، مش ما جاش حاجه ليا ان انا اقول لك، فعدم النقل لا يدل على الايه؟ ده الاصل، لكن في احوال عدم النقل ممن توفرت لديه دواعي النقل يدل على الايه؟ يعني النهارده باجي في المدارس حضرتك النظر صحح لي يعني. لو انت جيت في كشف الغياب وابن الناظر ما جاش فانت ما كتبتوش غياب، يحاولوكوا تأديب تقول لهم هو انا قلت بحضر انا فقط ما حطيتوش في كشف الايه. ينفع نقول له لا انت عندك دواعي انك انت مطالب منك تقول الايه الغائبين على وجه الحصر، وبالتالي المدرسه بتفترض ان من لا الاداره بقى بترفع لها ان الغير مذكور في كشف الغياب لم يغب حضر، فبيعتبروا ان عدم ذكره هنا عدم نقل انه قد غاب يساوي انه ايه بالفعل لم يغب. يبقى هنا نقول الصحاح كل المواطن اللي بعض العلماء بيجي قالوا لنا افطرنا في غيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، يبقى من افطر ظنا غروب الشمس ان لم يكن ذلك بتقصير، يعني الوقت قريب من وقت المغرب فعلا والغيام ملأ السماء والناس بحدسها ما كانش فيه ساعات ما بحدسها قالوا ده المغرب ظهرت الشمس، يبقى ده معفو عنه. حد يقول لك ومين اللي قال لك ان النسلم لم يأمرهم بالإعادة؟ يقول له يعني هم الصحابة توفرت إمامهم انه يحكي لك القصة دي كلها والجزء التشريعي منها ما حكوش؟ لا ده هو كده لما وقف يبقى عايز يقول لك اعتبرها انها تكافئ تماما ثم لم نؤمر بشيء، ثم لم نؤمر بقضاء ناسي، يبقى دي ايه هنا القضية لك مثال لهذا الامر. يبقى اذا الاستصحاب الاجماع ليس من الاستصحاب الصحيح المنضبط. ويبقى هنا هو قال لنا بالمرة موضوع الاستصحاب دوت موضوع بنقوله في الأصول في أصول الفقه أكثر من كنا بنقوله في القواعد الفقهية. طيب كتطبيق للقاعدة دي بنتقل الشيخ السعدي رحمه الله تعالى إلى القاعدة التي تليها، وهي قاعدة ممكن أعتبرها فرع من هذه القاعدة وممكن اعتبرها قاعدة أصلية باعتبار عليها أدلة مباشرة عليها، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجر. ده نتناول المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، استغفر الله لكم، السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.